إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عن بلادنا الغلا والوبا وكل الفتن. اللهم نجنا من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اكفنا برحمتك من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الدقائق المعدودات مع موضوع تحت عنوان آداب الدعاء. آداب الدعاء. إخوتي في الله، إن لم يكن رمضان هو وقت الدعاء المستجاب، ففي أي شهر يكون الدعاء؟ وهو وقت الشفات الزابلة، هو وقت الشفات الذابلة والبطون الضامرة والطاعة الكاملة، وقت تتنزل فيه الملائكة أكثر من أي شهر غيره، وتفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وللصائم دعوة مجابة. فإن لم يكن رمضان وقت الدعاء المستجاب، ففي أي وقت يكون الدعاء؟ وإن لم يكن رمضان وقت لتوبة العصاة، ففي أي شهر غيره سيتوبون؟ وقد أسر الله الشياطين وصفدها، وجعل لك على الخير أعوان، الناس بين صيام وقيام وصدقة وأعمال بر كثيرة، فالجو مهيئ في رمضان للتوبة، والجو مهيئ في رمضان للدعاء، فلا تفوتن هذه الفرصة حبيبي في الله هداك الله. بادر بالتوبة، بادر قبل أن تبادر، اجتهد في الطاعة، اجتهد في عبادة الدعاء. ومن الحسرة أن تدخل رمضان وتخرج منه كما دخلت، بل ربما نجد من يدخل رمضان ويخرج منه بجبال من الذنوب والأوزار. إي والله، يدخل رمضان وقد قطع الأرحام وعصى الله، فيصوم ولا يصلي، أو لا يصوم ولا يصلي، يدخل رمضان بالذنوب وينتقل من فضائية إلى فضائية، ومن مقهى إلى مقهى، ويسرح بعينيه في الحرام، ولسانه في الغيبة والنميمة والإفك ينهش في أعراض الناس. فأي رمضان يا سادة من لم يطهره ماء البحر فأي ماء سيطهره؟ من لم يطهره رمضان من الذنوب والأوزار ففي أي شهر سيتوب ويؤوب وينيب ويرجع إلى ربه ومولاه؟ اللهم تب علينا حتى نتوب، اللهم آمين. إخوتي في الله، رمضان ولا شك شهر الدعاء المستجاب. قال ربنا سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء عبادة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء عبادة. قال الله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. انتبه، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني الدعاء إيه؟ عبادة. الدعاء عبادة. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل الله قريب فننادي أم بعيد فنناديه؟ فنزلت الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي صلى الله عليه وسلم وجد بعض الصحابة يدعون ويرفعون أصواتهم، قال: إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. ده بتزعق ليه؟ قال: يا الله يا الله، بتزعق ليه؟ إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. روى الترمذي في سننه، والحديث صحيح صححه الألباني، حديث عجيب يا أخي، عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. تخيل، اللي ما بيدعيش ربنا ربنا بيغضب عليه. من أمارات سخط الله على العبد أن هذا العبد إذا وقع في ضائقة مد حبال الشكوى إلى جميع الخلق، وما يفكر أن يرفع يديه بالسؤال لمن؟ للخالق. هذا ربنا غضبان عليه. من لم يسأل الله يغضب عليه. والله كما تعرفون يحب العبد اللحوح في المسألة، المكرر للطلب، المكرر للدعاء. الله يحب العبد اللحوح في الدعاء وفي المسألة له سبحانه، حتى أن الشاعر يقول: الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. الشاعر استلهم الكلام ده من حديث النبي: من لم يسأل الله يغضب عليه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. فعلا الله يحب العبد اللحوح. أما الإنسان فيكره العبد اللحوح. لو عندك ولد قال لك: يا ولدي وانت خارج هتلنا معك كذا وكذا. حاضر هجيب لك. خلاص دقيقتين وقال لك: اوعى تنسى. حاضر. خمس دقايق وقال لك: اوعى تنسى بقى. حاضر. جاي انت تمشي: اوعى تنسى. حاجة تزهق يا اخي، الواحد يرمي من البلكونة ويستريح. حاجة تزهق. ما انت قلت لي مرة خلاص، الله بقول لك حاضر، مش كده؟ تضيق به ذرعا. ربنا بقى سبحانه ليس كمثله شيء، يحب العبد يقول له يا رب أعطني، ويعيد ويزيد ويكرر، ويقول الطلب مرة واثنين وثلاثة وثلاثمية وثلاثة آلاف. سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء سبحانه. وروى الحاكم في المستدرك، والحديث صحيح إن شاء الله، صححه الألباني في صحيح الجامع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة الدعاء. طبعا انتوا عارفين حديث يقولك الدعاء مخ العبادة، ده ضعيف ضعيف مش صحيح. الصحيح اهو مش مخ العبادة، ده هو العبادة. أفضل العبادة الدعاء، أفضل العبادة الدعاء. يبقى أنا حتى لو قلت يا رب أعطني أو اصرف عني كذا، حتى وإن لم يستجب لي فأنا في عبادة وآخذ عليها أجر وحسنات، فلما أفرط في هذا؟ أفضل العبادة الدعاء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونستعيذ بك من كل شر استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ادعو الله وأنت موقن بالإجابة، ادعوه، فإن الدعاء ينفع لما نزل ولما لم ينزل. روى الحاكم والحديث حسن صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وروى الترمذي في سننه وحسنه الألباني كذلك عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. الله أكبر. لا يرد الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. الدعاء والقضاء يلتقيان فيعتلجان، يتصارعان، قضاء نازل ودعاء صاعد. ما هو الدعاء عمل صالح، والعمل الصالح يرفعه، يلتقيان بين السماء والأرض فيعتلجان يتصارعان. فلو كان الدعاء من فم مخلص وليس هناك مانع من إجابته، الله يرد بالدعاء قضاء. تقول ازاي ده قضاء ربنا نافذ، لا رد لقضائه، لا معقب لقدره وأمره. أقول لك ما هو يرد عنك قضاء بقضاء آخر، وفي النهاية إنا كل شيء خلقناه بقدر، وفي النهاية وما تشاءون إلا أن يشاء الله إيه رب العالمين سبحانه وتعالى. الله، هو أنا لو مرضت لو عيد مش ده بقضاء ربنا؟ ذهبت إلى الطبيب وأخذت الدواء فبرئ، مش برضو خفيت بقضاء ربنا؟ يبقى أنا أدفع قضاء بقضاء، وفي النهاية كل شيء بقدري وبحكمة من؟ بحكمة الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يزيد في العمر إلا البر. عايز عمرك يزيد؟ يزيد يعني كم سنة؟ يزيد يعني ربنا يبارك لك فيه. يبقى عمرك 20 سنة وعملت من أعمال الخير اللي غيرك محتاج ل60 سنة عشان يعمله، صح؟ يعني الإمام النووي مات وعنده كم سنة؟ 33 سنة، لكني أؤكد إن كان عمره طويل جدا. 33 سنة وعمره طويل جدا. إزاي؟ شوف النووي عمل ايه، ترك للأمة من الخير ايه. الإمام العلم النووي عمره في بركة، فأنت تحفظ القرآن في سنة، غيرك عنده 50 سنة وحفظ جزء عامة بالعافية، عندك بركة، أنت في بركة في عمرك، ها؟ ربنا أكرمك، عملت وعملت وصنعت وكذا وكذا في الدنيا ولأمور الآخرة بركة. فاللهم بارك في أعمالنا وهب لنا طول عمر مع حسن عمل وبركة في هذا العمر، اللهم آمين. برضو في حديث جميل أوي أوي روى أحمد في مسنده، والحديث صحيح، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الله، ما شاء الله، الله حيي كريم، كريم ده الإنسان ممكن واحد يجيلك ويقولك أنا عايز كذا وكذا وظروفي كذا، وتبقى عارف أنه بيكذب عليك، عارف، بس حياءك يغلبك وتديله برضه، صح؟ هعمل إيه بس؟ ما هو قريبي، أنا عارف أنه كذاب، بس ما متعودتش أقول لا، ما أقدرش، ما أعرفش. مش في ناس كده؟ في ناس كده قليلين قوي، بس فيه، والله انا عارف فيه، صلى على رسول الله، فيه. الله سبحانه ليس كمثله شيء، حيي كريم يستحي ان يرفع الرجل اليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. فاللهم انا نسألك يا حيي يا كريم ان تعفو عنا في رمضان، وان تجعلنا من عتقائك من النار، وأن تجعلنا من المقبولين. أي نعم، يبقى الدعاء يا أخوانا، لا تغفلوا عن الدعاء ولا تستهينوا بالدعاء. الدعاء من أسباب النصر. هو النبي قبل أي معركة، قبل أن يرمي بنبل أو يضرب بسيف أو يطعن برمح، كان بيستخدم الأول سلاح إيه؟ الدعاء. والله في غزوة بدر أخذ يدعو ويدعو ويدعو ويدعو حتى أن الثوب الرداء سقط من على منكبه، والصديق يقول: يا رسول الله هون عليك، فإن الله قد وعدك النصر. سبحان الله، والنبي يبكي يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني الجماعة المؤمنة، لن تعبد في الأرض بعدها أبدا. الدعاء، الدعاء، أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ وما تدري ما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أجل وللأجل انقضاء. تقول أنا أعمل يا رب وادعو وادعو، ما فيش فايدة. يا أخي، أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري ما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أجل وللأجل انقضاء. أي نعم. طيب آداب الدعاء إيه؟ أصل الناس بتعتدي في الدعاء. ما هي آداب الدعاء؟ نعمل إيه عشان نوفق للدعاء المستجاب؟ كيف يستجيب الله لنا؟ أسئلة كثيرة. ما هي آداب الدعاء؟ أولا أن تتخير الأزمنة الشريفة التي يجاب فيها الدعاء، والأماكن الشريفة التي يجاب فيها الدعاء. في أزمنة يا أخوانا الدعاء فيها مستجاب، نشن عليها، اعرف، لا تفوتها، لا تفرط فيها. من هذه الأزمنة الشريفة وقت السحر. وقت السحر اللي هو امتى؟ قبيل أذان الفجر بنصف ساعة، بساعة إلا ثلث على الأكثر، ده وقت السحر، الدعاء في مستجاب. وهذا هو الوقت الذي أخر فيه يعقوب الاستغفار لأولاده، فقالوا: يا أبانا استغفر لنا. قال إيه؟ سوف أستغفر، سوف أجلهم. لإمتى؟ معظم علماء التفسير قالوا أجلهم لوقت الإيه؟ السحر، لأن الدعاء فيه إيه؟ مجاب. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك في كل ليلة. والثلث الأخير من الليل عموما الدعاء فيه مستجاب، وأزكاه وأفضله وقت السحر، وأفضل عبادة في وقت السحر عبادة التوبة والاستغفار. وبالأسحار هم يستغفرون، والاستغفار والدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من خلال الأحاديث الصحيحة أن الله سبحانه ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، ينزل نزول يليق بجلاله ليس كمثله شيء، وينادي في الثلث الأخير من الليل: أنا الملك، أنا الملك، هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ اللهم اغفر لنا وتب علينا يا تواب. يبقى وقت السحر الثلث الأخير من الليل. ثلاثة: وقت السجود. وقت السجود، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمنا يعني جدير أن يستجاب لكم. يبقى وأنا راكع مفيش دعاء، وأنا راكع في الصلاة في إيه؟ تعظيم لله سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الدعاء فين بقى؟ أفضل الدعاء في الصلاة مش بعد الصلاة. أفضل دعاء وأنا في الصلاة في السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يبقى أدعو وأنت ساجد. أدعي إمتى وأنا بصلي؟ في السجود. إمتى كمان؟ كلما مررت بآية فيها ذكر للجنة اسأل الله من فضله، آية فيها ذكر للنار تعوذ بالله من نيرانه. إيه كمان؟ بعد قراءة التشهد، خلصت التحيات قبل ما تسلم ادعو. مش النبي علمك أربع دعوات قبل أن تسلم؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحي، ومن فتنة الممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المأثم والمغرم. إذا في السجود ثلاثة أو أربعة، وده حديث ظريف أوي أوي: لو أنت نايم على طهر ونايم على ذكر، وتعارى عنك الغطاء بليل فذكرت الله ودعوت، دعاؤك مجاب. في ناس تحب ترفص وهي نايمة كده، والشتا داخل اهو. لو انا نايم على طهر متوضي وعلى ذكر، قريت آية الكرسي، خواتيم البقرة، تبارك، المعوذتين، جميل. هو المسلم ينام على كده، ينام متوضي يفضل يسبح لحد يروح في النوم: سبحان الله سبحان الله، يقولك انا عندي ارق، خلاص اشتغل، قول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله، استغفر الله استغفر الله، لحد ما تروح في النوم. في بعض الاباء يقول لابنه عد، يقول يا بابا مش عارف انام، يقول له خلاص اقعد عد واحد اثنين ثلاثه لحد ما تنام. يا عم الحاج قول له استغفر، ما تقول له استغفر ربنا يغفر لك انت واللي خلفوك يا اخي. الله علمه حاجه عدله. طيب واحد تاني الفرنجة يقول لك انا بحب انام على موسيقى هاديه، بنام على موسيقى كلاسيك. الله يرحم ابوك، كان بينام على صوت نعير الابقار ونهيك الحمير، في الفلاحين يعني. قال لي انا بحب انام على صوت موسيقى هاديه. يا اخوي انام على الذكر، الله، قول سبحان الله، اقرا ايه الكرسي، شوف الفايده ايه بقى. روى احمد في مسنده، والحديث صحيح ان شاء الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم، ما من مسلم يبيت على ذكر طاهر فيتعارى من الليل فيسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. تفوت الفرصة دي؟ ما تفوتهاش. خمسة من الأوقات التي يجاب فيها الدعاء عند الأذان. والمطلوب لما اسمع المؤذن بيؤذن أعملي؟ إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقوله المنادي المؤذن. النبي يقول الله أكبر، أنا وراء الله أكبر، حي على الصلاة، أقول إيه؟ أقول اثنين، أقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله الاثنين. وقال لي قول زي ما هو بيقول، هو قال حي على الصلاة، أقول ثم أقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. جميل. المؤذن فرغ من الأذان، المطلوب أعمل إيه؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد. عارف اللي يواظب على كده؟ النبي وعده بإيه؟ قال وجبت له شفاعة. اللي يصلي على النبي بعد الدعاء ويدعي بالدعاء ده يبقى ضمن شفاعة النبي. طب احنا كلفناك ايه؟ خلصنا، يبقى الدعاء مستجاب. ادعو ادعو عقب الاذان، الدعاء مستجاب. كذلك من اوقات اجابة الدعاء بين الاذان والاقامة. الراجل اذن لصلاة العصر، انا جيت صليت تحية المسجد او صليت السنن المستحبة قبل العصر اربع ركعات مستحبات او اكتفيت بركعتين وقعدت مستني اقامة الصلاة. افضل عبادة اعملها بين الاذان والاقامة ايه؟ اقرأ قرآن؟ لا لا. افضل عبادة بين الاذان والاقامة عبادة ايه؟ الدعاء. الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. وقت إجابة الدعاء عند الأذان وعقب الأذان. وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا. روى الحديث الأول أبو يعلى عن أنس وهو حديث صحيح. وروى البيهقي في سننه وصححه الألباني حديثا فيه وقت يجاب فيه الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا استجابة الدعاء امتى؟ عند التقاء الجيوش في المعارك. طيب صعبة دي. وإقام الصلاة ساعة الإقامة الدعاء مستجاب برضه لأن الإقامة أذان أصلا. وعند نزول الغيث اللي هو الإيه؟ المطر. يبقى تشوف المطر بينزل ما تعملش بقى تقول يا نطر رخي رخي، تقول إيه؟ اللهم اغفر، اللهم ارحم، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، عاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. كذلك من أوقات إجابة الدعاء يوم الجمعة. إن في الجمعة ساعة إجابة، صح ولا ساعة نحس؟ إجابة ولا نحس؟ ساعة إجابة. وما إيه اللي قالوا ساعة نحس؟ ما عرفش مين المنحوس اللي قالها. إن في الجمعة ساعة إيه؟ إجابة. إمتى؟ آخر ساعة من نهار الجمعة قبيل المغرب. يبقى قبل المغرب بساعة اشتغل في الدعاء يوم الجمعة. ويا سلام بقى لما تبقى صايم كمان، الصائم له دعوة مجابة. وبعدين يوم الجمعة فيها ساعة إجابة. وبعدين أنا مثلا في المسجد بقرأ القرآن ولا دخلت المسجد فصليت تحية مسجد، يبقى أنا ساجد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. عمال أجمع أسباب إجابة الدعاء. ويا سلام بقى لو قدام الحجر الأسود أو في الحرم أو عند الملتزم أو في حجر إسماعيل، عظمة. اللهم استجب لنا يا رب، اللهم آمين. أخرج أبو داود في سننه والحديث صحيح. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة، 12 ساعة، منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا آتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، آخر ساعة بعد العصر. يبقى يوم الجمعة من بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب اجتهد في عبادة إيه؟ الدعاء. كذلك من الأدعية المجابة دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب. مش المقصود بالأخ إنه أخوك شقيقك، أي مسلم، إنما المؤمنون إخوة، والنبي قال المسلم أخو المسلم. واحد بيقولك ادعي لي يا عم الحاج، قلو حاضر هدعي لك بظهر الغيب. يعني ايه بظهر الغيب؟ أما تبقى تمشي من ورا ظهرك وانت تدعي لي بظهر الغيب. الدعاء بظهر الغيب مستجاب. روى البزار والحديث صحيح صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب لا يرد. يبقى احنا بنفطر ندعي لبعضنا من ورا بعضنا، دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب لا يرد. كذلك من الدعوات المستجابة دعوة المظلوم، يرفعها الله فوق الغمام ويقول لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. والتاريخ ملآن بقى بقصص من ظلموا ودعوا واستجيب لدعائهم في ظالميهم، مش كده؟ ولو بعد ايه حين حصل. اقرأ التاريخ، اقرأ القصص، كتير قوي. دعوة المظلوم مجابة، دعوة المسافر مجابة، دعوة الصائم مجابة، دعوة الوالد لولده مجابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه يا اخوانا، انتوا صايمين عن الصلاة على النبي ولا ايه؟ اللهم صل على محمد. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات، ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. يا سلام لما أبوك يموت هو راضي عنك ودعي لك، يا سلام، خلص فزت بخير الدنيا والآخرة إن شاء الله. يا سلام لما أمك تموت وهي راضية عنك ودعيا لك، ما أسعدك. وما أشقاك عندما يموت الوالد وهو ساخط عليك، وتموت الوالدة وهي غضبة عليك. اللهم تب علينا يا رب، واغفر لنا تقصيرنا في حق آبائنا وأمهاتنا يا رب، اللهم آمين، اللهم آمين. كذلك من آداب إجابة الدعاء عدم العجلة، لا تعجل. الله كما قلت لا يعجل بعجلة أحد، ويحب العبد اللحوح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. ويقول قد دعوت فلم يستجب لي، يا رب أعطني، يا رب أعطني، يا رب اصرف عني كذا، ما حصلش النهاردة ولا بكرة ولا من شهرين بتدعو ما حصلش، ثم تيأس. الله لا يعجل بعجلة أحد. يا أخوانا أنت بتدعو يبقى دي عبادة بتاخد عليها حسنات. الدعاء ده ممكن ربنا يرد بقضاء أعظم من دعائك الذي ترجوه، صح؟ انت بتدعو الله عايز ايه؟ عايز علاوة، عايز يدي بعت لي 1000 جنيه يفرجها علي، يوسع في رزق. طيب لم يستجب لك في طلبك، بس رد بالدعاء ده قضاء، سرطان كان نازل قضاء، رد بالدعاء. ها تحب يجي لك 10,000 جنيه ومعاهم سلطان؟ لا مش عايز، لا انا اكل عيش وملح، انا كده رضا. طب ارضى بقى، لا تتعجل. يبقى الدعاء ممكن ربنا يرد به قضاء، او يدخره لك في الآخرة حسنات صافية، ما هو عبادة. فأنا عمال أدعو أدعو أدعو لم يستجب لي في الدنيا، أجي في الآخرة وأنا قدام الميزان كده، اللهم ثقل الموازين حسناتنا يا رب، وأنا قدام الميزان كده ومنتظر حسنة، وشايف النار بقى جاءت بها الملائكة، وجيء يومئذ بجهنم، أعوذ بالله، يومئذ يتذكر الإنسان ها وأنى له الذكرى، وشايف بقى الحطمة وأعناق من النار والشمس فوق الرؤوس، وخايف وفي فزع، ألاقي كده إيه جبل من جبال الحسنات وضع في كفة حسنات، ما كنتش حاسبه خالص. ما هذا يا رب؟ دعاؤك، دعاؤك الذي لم يستجب له في الدنيا ادخرناه لك حسنات، ساعتها تتمنى ان ربنا ما كانش ينفذ لك اي دعاء في الدنيا، مش كده ولا ايه؟ دنيا ايه؟ كل متاع الدنيا قليل قليل، مش كده؟ اي نعم. يبقى ممكن ربنا يدخله لك في الاخره حسنات، او يستجب لك في الدنيا ويعطيك ما ترجو. بس معنى استجابه ربنا لدعائك ايه؟ انه ينفذه لك فورا. معنى استجابة الدعاء قبول الطلب. امتى ربنا ينفذه؟ وقت ما يشاء، وقت ما تقتضيه حكمته. ما قولوش انا بقى يا رب ارحمني النهاردة، يا رب اغفر لي النهاردة. هو انا اقترح على الله؟ انا اطلبه بس هو يعطيني متى شاء. انا بقول الكلام ده ليه؟ ان بعض الائمة الجهلة بيقولوا كده في القنوت، اللهم اغفر لنا الليلة، ارحمنا الليلة، انصرنا الليلة، الليلة. يا ابني غلط، ده سوء أدب. سيدنا موسى دعا الله وأمن هارون من ورائه، دعا على فرعون وعلى آله بأن يشدد ربنا على قلوبهم ويطمس على أموالهم ويريهم العذاب الأليم، مش كده؟ ربنا قال قد استجيبت دعوتكم، خلاص الدعوة مجابة يا موسى. ومع ان ربنا استجيبت دعوتكما، الا ان الدعاء تحقق كما قال عشرات العلماء بعد 20 سنة. يا معنى استجابة الدعاء ايه؟ تنفيذه على الفور ولا قبوله؟ قبوله. امتى يتنفذ؟ متى شاء الله، بحسب الحكمة التي تقتضيها ارادة الله سبحانه وتعالى. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأوقات التي يجاب فيها الدعاء رمضان، زي ما أنا قلت في أول الدرس، وقت الشفات الذابلة والبطون الضامرة، تفتح فيه أبواب الجنة، تصفد الشياطين، تغلق النار. رمضان وفي وقت الصيام، والصائم له دعوة مجابة حتى يفطر، وفي رواية حين يفطر. الصائم له دعوة مجابة حتى يفطر، يبقى معاك من الفجر لحد المغرب، هو ده كله زمن الصيام. أو حين يفطر، يعني هو إيه؟ بيفطر. يبقى سعادتك لما يؤذن للمغرب مطلوب منك أشياء. واحد، أول حاجة، أول ما يؤذن لمغرب رمضان، أول حاجة تعملها إيه؟ بسم الله، وتفطر على طول. شوية مية بلحة، لو في مية وبلح، أفطر على إيه؟ البلح طبعا، التمر، تمر في لبن وفي تمر، التمر برضه سنة النبي كان يفطر على تمر، وشفع بلبن ونحن صايمين، جزاك الله خير، واخد بالك؟ الله يبارك فيه. يبقى الافطار، وبعدين الترديد خلف الايه؟ المؤذن، اذا سمعتم المنادي فقولوا مثل ما يقول. وبعدين خلصنا اذان، ها تعمل ايه؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. خلصنا، ندعي لنفسنا الدعاء مجاب. خلصنا، يبقى نصلي. نصلي، مش الناس في رمضان 99% من صلاة المغرب يصلونها في بيوتهم؟ ده المطلوب منك في رمضان. يبقى الدعاء مجاب عند الإفطار. كذلك من آداب الدعاء قلنا تختار الأزمنة الشريفة قلنا، وتختار الأماكن الشريفة، عند زمزم الدعاء مجاب، عند الحجر الأسود الدعاء مجاب، عند الملتزم الدعاء مجاب، عند التقاء الجيوش دي أماكن الدعاء مجاب، عند صياح الديكة ده زمن الدعاء فيه مجاب. اخترنا الأزمنة الشريفة والأماكن الشريفة ودعونا. الأدب الثاني إيه؟ أن تدعو وأنت رافع يديك مستقبل القبلة. يعني بعض إخواننا الطيبين في مسجد النبي وهو بيسلم على النبي أثناء الزيارة والمضي يدعو وهو يستقبل قبر النبي، هذا باطل وضلال. ادعو وأنت مستقبل للقبلة، الجهة التي يتوجه إليها العابدون. اوعى. طبعا يجوز لي أن أدعو وأنا أستقبل غير القبلة، يجوز، لكن الأكمل الأفضل الأجمل أن أدعو وأنا مستقبل إيه؟ القبلة. لو كان في غير الجهة اللي هدعو إليها قبر، اوعى تستقبل قبر في الدعاء، حتى لو كان القبر إلى جهة القبلة. واضح يا إخواني؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أدعو وأنا رافع يديك ومستقبل القبلة، ده أدب. ثلاثة من آداب الدعاء خفض الصوت. لما تدعو صوتك بين المجاهرة والمخافة، كما أمر الله. الله سبحانه قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت به وابتغي بين ذلك إيه؟ سبيلة الوسطية حلوة. أنا عمال أدعو تلاقي واحد بيدعو الله بيتخانق، بزعق ليه؟ أنت بزعق ليه؟ سبحان الله. وعندنا في مصر حاجات غريبة يا أخي، موضة أنا ما شفتهاش غير في مصر من بعض الأئمة، تلاقي من بيدعو اللهم ارحمنا يا الله يا الله، انصرنا يا الله يا الله. عمري ما سمعت إمام في الدنيا بيقول هذا إلا في مصر. وأنا لا أقصد واحد بعينه، والله الموضوع بقى كتير وبقى فيه مقلدين كثر. والله العظيم دم من هدي النبي، والله دم هدي النبي في الدعاء. سبحان الله، ما هذا؟ وبزعق ليه؟ وانت تدعو لوحدك والله الإمام هو يرفع صوته عشان الناس تسمع، ماشي، إنما انت بتدعو لوحدك بترفع صوتك وتعلي صوتك بالدعاء ليه؟ ده ينافي الأدب في الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه يا أيها الناس إن الذي تدعون ليس بأصم ولا غائب. بتزعق ليه؟ ربنا قريب منك يا أخي. قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ليس بأصم ولا غائب. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قالت عائشة الصلاة في الآية يعني الدعاء. الآية دي نزلت فين؟ في الدعاء. ولا تجهر بصلاتك يعني بإيه؟ بدعائك. ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. كذلك من آداب الدعاء ألا تتكلف السجع. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض مثلا، يعني يعود يتكلف السجع، يتكلفوه. لو واحد فصيح وهو طبيعة كلامه كده، وده موجود في بعض الناس، فصيح، هو راجل فصيح كلامه كده، طبيعة كلامه كده، لا إشكال. أنا كلامي على مين يا أخوانا؟ المتكلف. المسلم يدعو الله بلسان الذلة والافتقار والانكسار، لا بلسان التفيهق والتفاصح. أي نعم. كذلك من آداب الدعاء أن تدعو وتجزم الدعاء وتوقن بالإجابة ويصدق رجاؤك في ربك سبحانه وتعالى. خلي عندك رجاء عالي في الدعاء. مش النبي قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق، شوف بصدق دي، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. مش اديني بدعو. اللي بيدعو هو ايه؟ مش فاهم حاجة. هو بيتاور. الامام بيقول اللهم ارحمنا امين. يا رب انصرنا. الله انت نيمتنا معاك يا اخي. الله عظم المسألة. خليك موقن بالاجابة. اجزم الدعاء. بتقولش يا رب لو شئت اغفر لي. يا رب لو شئت ارحمني. ما تقول ارحمني على طول. اجزم المسألة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، وليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطاه. أنا هدعو ربنا، أدعو بإيه؟ يوسع علي. عايز يوسع عليك لحد فين؟ يا رب ارزقني كده 100 جنيه. انت راجل فقري قوي يا اخي، ما تقول ارزقني 100,000 جنيه. ما هو ربنا غني جدا وعظيم جدا وكريم جدا ولا يعظم عليه شيء اعطاه. عظم المساله واجزمها. تقولش يا رب لو انت عايز ارحمني. طبعا ما ينفعش اقول لو انت عايز. العوز لا ينبغي ان نعبر به عن الله. تقول له يا رب لو اردت ان ترحمني ارحمني. غلط. تقول يا رب ارحمني على طول. اجزم المسألة، عظم المسألة، يصدق رجاءك في الله سبحانه وتعالى. روى الترمذي في سننه وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. بقيت الحديث بقى اللي كتير من الأئمة ما يقولهوش، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. عمال بيدعو ونايم. نايم. طب هو ده دعاء؟ لاهي. طب هو ده دعاء؟ ولا تيأسن ابدا من روح الله. قول يا شيخنا انا ذنوب كتير قوي قوي، ممكن يستجيب لي؟ ممكن. انا عامل بلاوي، اقول له يا رب قول. الله. امال هتقول لي مين؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أصلا عملت بلاوي. عملت إيه؟ زي إبليس يعني؟ يعني أنت زي إبليس؟ إبليس كان بيقول يا رب وطلب من الله واستجيب له. يا إبليس والله العظيم. سفيان بن عيينة الإمام العلم قال لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه، فإن الله عز وجل أجاب شر الخلق. إبليس لعنه الله قال إبليس ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنذرين. إبليس قال يا رب أجلني لحد يوم القيامة دعاء أنظرني إلى يوم يبعثون. قال له إنك فإنك من المنظرين. يبقى أنت تيأس؟ لا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الإيه؟ الكافرون. أي نعم. كذلك الإلحاح في الدعاء. قال ابن مسعود كان صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا. اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي 3 مرات. ها؟ يكرر الدعاء. كذلك وده مهم قوي، تفتتح الدعاء ازاي بقى؟ انا متوضي استحب يعني، استقبل القبلة، رفعت ايدي هدعو. اقول ايه بقى؟ اول حاجة تثني على الله، يعني تمدح الله بما هو اهله. اللهم اني اسألك بانك انت الواحد الاحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم إني أسألك بغناك وفقري إليك، وبعزتك وذلي إليك، وبقوتك وضعفي إليك. الانكسار ده والثناء على الله بما هو أهله. الله يحب الثناء، ولذلك أثنى على نفسه فقال الحمد لله رب العالمين. حمد نفسه ليعلمنا. والنبي لما عجز على الثناء على الله بحق الثناء قال لربنا لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يبقى نثني على الله، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد مثلا يعني. وبعد الثناء على الله الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. قبل ما أدعو لنفسي أدعو للنبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأدعو بقى، ولما أدعو أدعو بلسان الافتقار والذلة والانكسار. شوف سيدنا يونس يقول إيه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اتهام النفس بالعجز، اتهام النفس بالتقصير مطلوب. سيدنا آدم لما دعا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هو ده الأدب. جالك شوية عيا، إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، قلش يا رب أنت اللي عيتني بقى اشفيني. خلي عندك أدب. وإذا مرضت فهو اشفيه. انسف كل حلوة لربك وكل سيئة لنفسك أو لشيطانك أدبا مع الله، مع أن خالق الخير والشر من الله، لكن هذا هو الأدب مع الله. يبقى الثناء على الله، الصلاة على رسوله، الدعاء بلسان الذلة والافتقار والخضوع والاعتراف بالتقصير. قل أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء يعني أعترف أنا مقصر، أنا عارف. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعدين تختم دعائك بالصلاة على رسول الله محمد. ولما سعادتك تدعو أرجوك اشمل غيرك بالدعاء، قل اللهم اغفر لي واغفر للمسلمين، اللهم ارحم وارحم المسلمين، اللهم ارزقني وارزق المسلمين، مش كده ولا ايه؟ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريات سيدنا إبراهيم ومن ذريات وسيدنا نوح، دعا لكل من دخل بيته ايه مؤمنا. والواحد لما يدعو للمؤمنين يأخذ بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. تخيل، قل اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، كده خدت بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. كل مؤمن ومؤمنة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم النبي، لا لا لا، كل مؤمن كل مؤمن كل مؤمن خدت كم مليار حسنة في ربع دقيقة. خلي عندك ذكاء. طيب، يبقى أشمل غيري في الدعاء. وبعدين لما أدعي لغيري الملائكة تدعين، يعني لما من وراء الشيخ محمود أقول اللهم اغفر للشيخ محمود، الملائكة تقول لي ولك مثل ذلك، يبقى أنا أزكى من الشيخ محمود. خليت الملائكة تدعيني صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين تختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أبو سلمان الدارني رحمه الله يقول إيه، من أراد أن يسأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل حاجته ثم يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يقبل الصلاتين على النبي وهو أكرم من أن يدع ما بينهما. الصلاة على النبي مقبولة، دي مفروغ منها. أنا بدأت الدعوة مقبولة وختمت الدعوة مقبولة، وربنا أكرم من أن يترك الدعاء الذي بين الدعوتين المتقبلتين. وبعدين أوصيك أن تجتهد في الدعاء في الرخاء والشدة، ولو كنت على هذا النحو ففي الشدائد سيجاب دعاء. روى الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. ويا سلام لو تخلي غيرك يدعي لك، واحد صالح، امرأة عجوز، رجل ضعيف، واحد مريض وصالح، دعوة دي المجابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه النسائي وهو صحيح إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وبصلاتهم، أي نعم بدعوتهم وبصلاتهم وإخلاصهم. يبقى أنا لاقي واحد كبير في السن، راجل كبير في السن صالح كده، مش ممكن أسيبه ده؟ ادعيلنا يا عم الحاج، بالله عليك ادعيلنا ربنا يغفر لنا، دي فرصة. رحمة الله أقرب للضعيف الصالح من القوي الصالح. لولا شيوخ ركع وبهائم رتع وأطفال رضع لجعل الله السماء علينا حديدا، يعني ما أما أنزل علينا المطر. ثم عليك أخيرا أن تحذر موانع إجابة الدعاء، في عقبات بتمنع إجابة الدعاء، منها أكل الحرام، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر دائم السفر، أشعث وأغبر يعني مسكين ضعيف دعاء مجاب، ومسافر ودعوة المسافر مجاب، فمع جمعه لأسباب إجابة الدعاء ربنا لم يستجب له. ليه؟ اسمع، ذكر الرجل أشعث أغبر دائم السفر يرفع يديه يا رب يا رب وأنى يستجاب له، وقد أكل حراما ولبس حراما وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يبقى اللي منع إجابة دعوة الرجل ده إيه؟ إنه بيأكل حرام، بيبيع حرام، بيرتشي، بيتاجر في حرام إلى آخره. يبقى أصب مطعمك فعلا تكون مستجاب إيه؟ الدعوة. اثنين، البر بالآباء والأمهات يجيب الدعوات. النبي قال فيما رواه مسلم، قال للصحابة إن خير التابعين رجل اسمه أويس القرني، له أم وهو بر بها، فإذا رأيتموه فاطلبوا منه أن يستغفر لكم. الله، ده واحد تابعي، والصحابي أعظم من التابعي، تابعي يعني ما شافش النبي، ومع ذلك النبي طلب من الصحابة اللي يشوفوا منهم يقول له ادعيلي. كان سيدك عمر كل سنة، النبي قال ان الرجل ده من قرن، وقرن من اليمن، ومن مراد بطن من بطول اليمن، كل سنة يروح لبتوع اليمن في موسم الحج، أفيكم رجل يدعى أويس القرني؟ لحد ما قالوا نعم معنا، قالوا تعال ادعوا لي عمر. عمر قالوا دعيل ليه؟ قالوا النبي قال كذا كذا وكذا. أنا مش متخيل فرحة أويس لما سمع الكلام اللي النبي قال عنه، قالوا في حقه بغير ما يشوف، ده كأنها بشرى بالجنة، تخيل نفسك مكانه. قالوا النبي قال اللي يشوفه منكم خليه يستغفر لكم. طب دعاء أويس القرني مستجاب ليه؟ قال له أم وهو بر به. يبقى البر بالآباء والأمهات من أهم أسباب إجابة الدعوات، وعقوق الأمهات والآباء من أهم أسباب موانع إجابة الدعاء. كذلك سرعة الاستجابة لأوامر الله، هو أصل ربنا قالها، وقال ربكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، بس في شروط بقى، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا ترى انت سريع الاستجابة لأوامر الله؟ ما هذه القضية، بقالنا 50 سنة بنقول لك حج بزوجتك وانت مطنش، بقالنا قد ايه بنقول لك يا بنتي تحجبي وانت ما فيش فايدة، بقالنا قد ايه بنقول لك صلي وانت بتصلي على سطر وتسيب 700 سطر بتصلي في رمضان بس، بقالنا قد ايه بنقول لك بطل ربا وتقول لا انا حطيتها في رقبه عالم وهطلع منها سالم، يا سلام سلم وهطلع منها سالم. بقالنا كتير بنقول لك العجل الفضي اللي في البيت اللي في التلفزيون ده والمسخره اللي فيه امنعه وانت ما فيش فايده ابدا. الله، وتقول ربنا لا يستجيب لي، وانت استجبت الاول. شوف الصحابه لما حرم الخمر ماذا فعل؟ أراقوا الخمر في الشوارع في التو واللحظة. شوف لما آية الحجاب نزلت ماذا صنعت نساء الصحابة؟ كان بعضهن عند عائشة سمعنا الآية، قامت كل امرأة إلى مرتها المرحل وتحجبت في التو واللحظة. شوف الصحابة لما القبلة تحولت وعلم بعضهم هذا الكلام وهو يصلي وهو راكع تحولوا في الركوع إلى القبلة الجديدة، ما استنوش لما يخلصوا صلاة، سرعة استجاب. احنا استجابتنا الأمر ربنا بهتة أو ميتة. فاللهم اجعلنا من الذين يسارعون إلى مغفرتك ويسارعون إلى طاعتك، المسارعة للاستجابة لأوامر الله، كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. قال عظيم، الواحد بيمشي في الشوارع النهاردة إذا ناقص ايه تاني البنات ما عملتوش تعمله، مش ناقص الا ان يسيرنا عراء، مناظر في قمة السفالة. وفي رمضان، وفي رمضان بس بعد الفطار خلاص خلصنا افطرنا، تلاقي مناظر في قمة السفالة. ايه ده ايه ده، من 20 سنة كنت ممكن تتخيل ان واحدة تمشي كده؟ ازاي؟ مش ممكن. ايه اللي حصل؟ الانحدار الشديد ده الذي تهوي إليه البنات، وهي المشكلة أصلا مشكلة بنات، المشكلة مشكلة رجالة بقوا طراطير، طراطير بمنتهى الصراحة. بقول التلفزيون وحد أكبرك تجيبه هو بالعافية، ما أنت اللي جايبه بمزاجك. الله، هو أنا مش شايف بنتي وهي نازلة قدامي؟ فين الغيرة يا أخوانا؟ فين الرجولة؟ ده العربي الكافر حتى كان عنده غيره. قال العظيم حاجة تكسف، حاجة تكسف. اللهم اهدنا يا رب وأصلح رجالنا ونساءنا يا رب. تقول لي اعملوا لي يا رب يا رب، ما بيستجب ليش؟ ما انت المنكرات في بيتك، وانت اللي بتعملها، وانت اللي بتشتريها، وانت ليش تصفق لها؟ فرحان قوي البنت لابسة بقى بنطال ملصق بلحمها او هدوم خفيف، يقول لها يا سلام البنت بقت عروسة، يا سلام بقت عروسة البنت، بمشي جنبها كده بيعكسوها وفرحان خفتك وفرحان. قال ده الناس النهاردة بتأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف، والله العظيم. واحد عنده ابنه أطلق لحيته يحاربه ليه؟ الله، بتأمر بالمنكر بتنهى عن المعروف. لما حلق كابوريا وجمبري وبقى سفر عجبك، لما قلد النبي أقمت عليه الدنيا. الله، في آباء بيحاربوا بناتهم لأنهن احتجبنا، تقول لي عايز اتحج، أبويا اللي منعني. إيه الناس اللي بتؤمر بالمنكر دي وتنهى عن المعروف؟ أنا واحدة جات لي والله العظيم قالت لي كل ما صلي وجوزي يشوفني بصلي بيضربني. يا أبو لهب ده ولا أبو جهل؟ أبو لهب ده ولا أبو جهل؟ يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. إن لله وإنا إليه راجعون. أخيرا، من موانع إجابة الدعاء أن تجعل واسطة بينك وبين الله لم ينزل ربنا بها من سلطان. يعني تتوسل إلى الله بواحد ميت مثلا، يا رب اكرمني بجاه حبيبك النبي. لا غلط، لأن النبي قال لك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فلا نضع واسطة بيننا وبين الله ولا نتوسل إلى الله إلا بالتوسل الشرعي. يعني ممكن أقول لواحد صالح حي ادعي لي، ده جائز جائز. اثنين، ممكن أتوسل إلى الله بعمل الصالح، زي الثلاثة اللي اتحبسوا في الغار وده قال له يا رب أنا خدت لي بنت عمي، والقصة اللي انتوا عارفين، والتاجر الأمين الثاني، والثالث اللي كان بر بالأب والأم، توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم هم. ثلاثة، تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى. تتوسل إلى الله بصفاته العلى، اللهم إني أسألك بصفاتك العلى أن تعطني كذا وكذا، على إطلاقها أو بحسب الاسم الذي يوافق الحاجة. أنت عايز إيه؟ عايز فلوس، يبقى يا رزاق ارزقني. أنت عايز إيه؟ عايز شفاء، يبقى اللهم إني أعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما أجد وأحاذر. شوف اسم من أسماء ربنا، او صفة من صفات ربنا توافق الطلب اللي انت عايزه. انت عايز ايه؟ عايز قوة، يبقى يا قوي قوني، يا رحمن ارحمني، يا تواب تب علي. وهلم جرة، واضح يا اخواني؟ هذا كله من التوسل الشرعي، تتوسل الى الله بايمانك به وبايمانك برسوله، تقول اللهم اني اسألك بايماني بك ان ترحمني. ينفع؟ اسألك بحبي لرسولك ان تغفر لي. ينفع؟ ينفع. ما تقولش اسألك برسولك، بايماني برسولك، بتصديقي لرسولك، بحبي لرسولك، لان ايمانك بالنبي وحبك للنبي عبادة. لن يؤمن احدكم حتى يكون النبي احب اليه من نفسه ومن ابيه وامه وولده، مش كده؟ يبقى انا لما اقوله يا رب ارحمني بحبي لنبيك، ده أنا بأتوسل إلى الله بعمل صالح، وهذا جائز، وهو في القرآن، هو في القرآن. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا. الناس دول توسلوا إلى الله بإيه؟ بإيمانهم بالله، فآمنا، وعشان آمنا بإيه؟ فاغفر لنا. هذا هو التوسل الجائز. استروح لي بقى مسجد في ضريح وتمسح لي في النحاس ومدد يا فلان وأغثني يا فلان، كل الكلام ده باطل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. اللهم إن نبيك صلى الله عليه وسلم علمنا أن الصائم له دعوة مجابة. اللهم إن نبيك علمنا أن الصائم له دعوة مجابة. اللهم إنا ندعوك أن تغفر لنا فاغفر لنا. اللهم اغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم. اللهم اغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم امن علينا بفضلك وكرمك وجودك وإحسانك بثواب ليلة القدر. اللهم أكرمنا بثواب ليلة القدر. اللهم أكرمنا بثواب ليلة القدر. اللهم إنا نسألك بعجزنا وقدرتك علينا، نسألك بقوتك وضعفنا إليك، نسألك بغناك وفقرنا إليك، نسألك بعزتك وذلنا إليك، أن تعزنا بعزتك وتغنينا من فضلك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم أذهب عنا الغم والبلاء. اللهم أذهب عنا الغم والبلاء والأحزان والكمد والهموم. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة. اللهم من أراد ببلدنا شرا اللهم اقطع رأسه. اللهم من أراد ببلدنا سوءا اللهم اقسم ظهره. اللهم اجعل بلدنا آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، أصلح ولاة أمورنا، اهدهم للعمل بقرآنك، اهدهم للعمل بسنة رسولك. اللهم من ولي من أمر الأمة أمرا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر الأمة أمرا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم نجنا في بلدنا وفي سائر بلاد المسلمين من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، نجنا من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. احرسنا بعينك التي لا تنام، اكلأنا بعنايتك، احفظنا بحفظك، استرنا بسترك الجميل، اكفنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف الأبصار اصرف أبصارنا عن معاصيك. اللهم إننا آمنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، عاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة، لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. أصلح لنا زوجاتنا، أصلح لنا في ذرياتنا، اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من غير سابقة عذاب ولا حساب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، بارك الله لكم وفيكم وعليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.